أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الخاتم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والدعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم عن ناشئ الشك في صدق خبر الثقة، ذكرنا منشأين، وكان المنشأ الثاني عبارة عن الشك في مزاحم الوثاقة، ومزاحم الوثاقة هو داعي الكذب. حينئذ قلنا متى كان الشك في صدق خبر الثقة ناشئا من هذا المنشأ الثاني، فهنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن يفترض عدم حصول الوثوق بالخبر، عدم حصول الظن بصدق الخبر بالنسبة لنا. والفرض الثاني أن يفترض حصول الوثوق والظن بصدقه. فكنا نتكلم في الفرض الأول. قلنا في الفرض الأول إذا فرضنا أنه لم يحصل الوثوق والظن بصدق هذا الخبر، فرضنا أن المخبر ثقة، فهل هذا الخبر حجة أو لا؟ قلنا هذا يرتبط بأن نعرف أن الوثاقة هل أخذت في موضوع الحجية بما هي صفة نفسانية، أم أخذت بما هي لها كاشفية على الواقع. إن قلنا بالأول إذن هذا الخبر فيما نحن فيه حجة، لأن المفروض أن الوثاقة في المخبر كصفة وكحالة نفسانية موجودة، هذا إنسان ثقة، فالوثاقة بهذا العنوان محرزة، فيصدق عليه أنه ثقة، خبر مخبر. أما إذا قلنا بالثاني فلا يكون هذا الخبر مخبر، لأن الثاني كان عبارة عن أن تكون الوثاقة التي هي شرط الحجية بما لها من الكشف عن الواقع، يعني بما أنها توجب الوثوق، وهذا الخبر لم يوجب الوثوق لنا. الفرض هذا، الفرض الأول هذا، أن هذا الخبر لم يوجب حصول الوثوق والظن لنا بصدقه، إذن فشرط الحجية منتفي غير محرز، فلا يكون حجة لنا هذا الخبر، لا يكون حجة. ونحن أيدنا الثاني، قلنا الصحيح هو أن الوثاقة أخذت في موضوع الحجية بما لها من الكشف عن الواقع، بما هي طريق ظني إلى الواقع، لا بما هي صفة نفسانية. صح هي صفة نفسانية، لكن أخذها شرطا للحجية بهذا الجانب، بهاللحاظ مو بذلك اللحاظ. وذكرنا أن الدليل على ذلك هو أن الرواية الصحيحة القطعية أو شبه القطعية الدالة على حجية خبر الواحد، وهي رواية العمري وابنه ثقتان إلى آخر الرواية، هذه الرواية ظاهرة عرفان في هذا المطلب، ظاهرة في أن الوثاقة إنما جعلت شرطا وموضوعا لحجية الخبر بما هي تكشف كشفا ظنيا عن الواقع. وذلك أولا قلنا لأن كلمة الثقة هي هذه معناها عرفا، هذا الثقة العرف يفهم من كلمة الثقة يعني هذا الإنسان يوثق بكلامه، عندما نقول فلان ثقة في إخباراته يعني شنو؟ يعني يوثق بخبره، يعني خبره يوجب الوثوق، خبره يوجب الظن بالصدق. أو فلان يوثق في أعماله وتجاراته، يعني تجارته موثوقة، يحصل لنا وثوق بتجارته وبيعه وشرائه وعمله، أو أي مجال آخر. مجالات الثقة أيا كانت، الثقة معناها عرفا يعني من يوثق به، ثقة في إخباره يعني يوثق في إخباره، يوثق بإخباره، ثقة في كلامه يعني يوثق بكلامه، ثقة في عمله يعني يوثق بعمله، كل معناه الوثوق، مو معناه الحالة النفسية الموجودة عنده. العرف ما يفهم هذا. فكلمة الثقة أولا ظاهرة عرفا في هذا المعنى، ثانيا التعليل الذي ذكرناه بالآن، التعليل الموجود في الرواية، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان، التعليل لأنهما الثقتان، أطعهما ليش؟ لأنهما الثقتان. هذا التعليل خب ظاهر في أنه تعليل بأمر عرفي، والتعليل الذي يكون عرفيا هو التعليل بالوثاقة بما لها من الكشف عن الواقع، وليس التعليل بالوثاقة بما هي صفة نفسانية. هذا التعليل ليس تعليلا عرفيا قابلا للفهم في نظر العرف، هذا يصير تعليل تعبدي صرف، وهذا خلاف التعليل. حمل التعليل على كونه تعليلا تعبديا صرفا، هذا خلاف ظاهر التعليل. دائما التعليل ظاهر في أن الإمام جاي يعلل الحكم ويبين علته لكي يقرب الحكم إلى الذهن العرفي. هو يقربه بماذا؟ يقربه بأمر غامض تعبدي ما يفهم العرف، أو يقربه بأمر يفهمه العرف، هذا ثانيا. وثالثا كلمة المأمون في الرواية، فإنهما الثقتان المأمونان. كلمة المأمون في هذه الرواية أيضا قرينة على ما قلناه. نحن عندما نحتمل كذب المخبر في هذا الخبر، وهذا الاحتمال مساوي لاحتمال صدقه، يعني 50% نحتمل كذبه و 50% نحتمل صدقه، هكذا فرضنا هنا. الآن الفرض الأول، هذا الفرض الأول أنه لم يحتمل الظن بصدقه، يعني الصدق جانب الصدق مو غالب على جانب الكذب، ظن بالصدق ماكو، مساوي 50% احتمال صدق موجود، 50% احتمال كذب. لو كان يحصل الظن بالصدق يعني 80% نحتمل الصدق و 20% نحتمل الكذب، هذا فرضنا ماكو، فرضنا عدم حصول الوثوق، يعني فرضنا انه نحتمل الصدق ونحتمل الكذب احتمالا متساوي الطرفين. في انسان الذي نحتمل صدقه وكذبه في خبره هذا بنحو متساوي الطرفين، هذا كيف يصدق عليه أنه مأمون؟ كلمة المأمون تصدق عليه؟ مأمون عن الكذب في هذا الخبر؟ 50% نحتمل كذبة، 50% نحتمل صدقة، هذا لا يصدق عليه أنه مأمون عن الكذب في هذا الخبر. فإذن في هذا الفرض الأول، وهو فرض عدم حصول الظن بالصدق، هذا الخبر لا يكون حجة رغم أن المخبر ثقة، رغم أن الراوي ثقة. وقد تسألون هل يوجد مثال ومصداق فيما بأيدينا من الروايات والرواة؟ أكو مورد مثلا الراوي يكون ثقة والثق في علم الرجال، لكن مثلا نحن لا يحصل لنا الظن والوثوق بخبره. كان يذكر سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه مصداقا ومثالا لهذا الفرض فيما بعيدين من الروايات والأحوال، وهو عبارة عن أحد الرواة المشهود بوثاقتهم، يعني ذو توثق، أحد الرواة الذين وثقوا، وهو رفاعة النخاس، هذا راوي ثقة. هذا ينقله رواية ينقله حديثا، وهذه الرواية مفادها أنه إذا شن المسلمون غارة على الكفار، شنوا غارة هجوم مو حرب وإنما غارة على الكفار، فسرقوا منهم أطفالهم وأولادهم غلمان وجواري، وجاءوا بهم من دار الكوف إلى دار الإسلام. هاي الرواية اللي هو ينقلها تنص على أنه يجوز استعباد هؤلاء الغلمان والجواري الذين سرقوا من دار الكوف إلى دار الإسلام، مو حوربوا وبالحرب انتصر المسلمون، تارة يحارب المسلمون الكفار وينتصرون عليهم خذات فواضة يأسرون ويسترقوهم ويستعبدوهم، لكن واضح من سرقة الموجود كتاب العبيد والإمام، لكن مع الحرب. لكن هذه الرواية مفادها أنه لا ماكو حرب، غارة. الرواية تنص اللي يرويها هذا الراوي تنص على أنه نعم يجوز استعباد هذه هؤلاء الأولاد الأطفال الغلمان والجواري وبيعهم وشرائهم، رغم أنها غارة وسرقة، يعني لم تكن هناك حرب بين الكفار والمسلمين. ونص الرواية هذا روى الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب، وإسناد الشيخ إلى الحسن بن محبوب إسناد كامل تام كما هو مذكور في مشيخة التهذيب. الحسن بن محبوب يروي عن رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسن موسى الإمام الكاظم إن القوم، يعني دول المسلمين السنة العامة القوم هل هم الله يغيرون على الصقالبة والنوبة، أتراك الكفار الأتراك الصقالبة يغيرون مو حرب، فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، يعني ذكور وإناث، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم، سووهم خصي حتى يأمنون شرهم، ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار، يودوهم إلى سوق البيع سوق النخاس، فما ترى في شرائهم؟ يسأل من الإمام، فما ترى في شرائهم؟ أنا أقدر أروح أشتري من دول التجار ونحن نعلم أنهم مسروقون، هذول الغلمان والجواري مسروقون، مو أنه أسروا في حرب، مسروقون، إنما أغاروا عليهم، غارة صارت عليهم من غير حرب كانت بينهم. فقال يروي، هو يروي أن الإمام هيك قال لا بأس بشرائهم، ما يخالف تقدر تشتريهم، إنما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإسلام، خلص ذولا طلعوهم استولوا عليهم بأي بشكل من الأشكال، جروهم من دار الشرك إلى دار الإسلام، لا تقدر تشتريهم. لا بأس، لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإسلام. الوسائل الجزء 15 صفحة 131 سند الرواية تام، من الشيخ إلى الحسن المحبوب إلى رفاعة كله تام. وهذا الشخص رفاعة رغم أنه ثقة كما قلنا، لكن بالرجوع إلى أحواله وترجمته يظهر أنه كان تاجرا نخاسا، هو معروف رفاعة النخاس، يعني يبيع ويشتري عبيد وإماء، شغل هذا. لا من اللي هسه هو هذا مثال لما نحن فيه هذا بالضبط. لا لا اسمحوا لنا، لا بعدنا ما كملنا شغله هذا. لا شغله هذا هسه اسمحوا لي فباعتبار أن الشغل وعمله وعيشته قائمة على النخاسة وشراء شراء عبيد وبيعهم بثمن أزيد، شغله ومعيشته قائمة على هذا، فقد ها أقول مو 100% قد نحرز بذلك أن داعي الكذب موجود في هذا الشأن بالدرجة تغلب على بعض درجات الوثاقة، يعني قد نحرز أنه كان عند داعي كذب في تزوير هاي الرواية على الإمام الكاظم حتى شنو يأمن عيشته قائمة على أساس شراء العبيد، فهو هم يريد يشتري دول الأولاد ويجيبهم إلى يشتريهم من التجار في بغداد ويبيعهم بثمن أزيد وإمرار معاش، فعيشته قائمة على هذا، فيريد يحفظ ما يوجهه ليقولوا ليتهموا بعدين بأنه أولاد سرقه هو شراهم وباعهم على الناس أولاد مسروقين، فيزور هاي الرواية على الإمام الكاظم ويسند الأمر إلى الإمام الكاظم أن الإمام قال لا بأس بشرائه. قد نحرز داعي الكذب في شأن هذا الشخص باعتبار أن عيشه وعمله مبنيان على النخاسة وبيع العبيد والإماء وشراهم، فيحتاج هو بحكم عمله يحتاج إلى نقل مثل هذه الرواية عن الإمام عليه السلام لكي يحفظ أساس عيشه، يحفظ عمله وتجارته، ويحفظ ما أوجهه بين الناس إذا راح تعبد أطفال الكفار وتاجر بهم حتى يحفظ ما أوجهه ويتخلص من ذم الناس. فإذا شككنا في أن وثاقته هل هي بدرجة تغلب على داعي الكذب هذا، إذا شككنا شكا متساوي الطرفين يعني 50% نحتمل أن داعي الكذب موجود عنده عيشته تخلي يكذب، و50% نحتمل أنه لا يصدق عيشته ما خلته أنه يزول هذا. إذا شككنا هذا هو فرض بحثنا، خبر ثقة لم يحصل لنا وثوق وظن 80% 90% بصدقه وإنما 50% 50%، فهل هذا الخبر حجة أو لا؟ هذا يدخل فيه وهذا محل بحث. فنحن على أساس ما قلنا أن هذا الخبر ليس حجة، لأن الوثاقة التي هي شرط الحجية أخذت بما لها من الكشف وإيجاب الوثوق، وهذا الخبر هنا لم يوجب الوثوق. وثاقة رفاعة إذا لم توجب لنا الوثوق والظن بالصدق لا يكون خبره حجة رغم أن رفاعة ثقة. ماكو وثوق بخبره، لا يحصل الظن بصدقه، يعني خبره لا يكشف كشفا ظنيا عن الواقع. هذا مثال ثاني يذكره رضوان الله عليه يعني. على كل حال هذا هو الفرض الأول. نأتي إلى الفرض الثاني. الفرض الثاني هو أن نفترض أنه يحصل لنا الظن والوثوق بصدق خبر الثقة، مو شك متساوي طرفين 50-50، لا، وإنما أكو وثوق وظن بصدقه. خب هذا الخبر لا إشكال في أنه حج، الراوي ثقة والخبر هام حصل الوثوق به بصدقه، بعد شنو لا إشكال في أن الخبر يجب أن يكون حجة ما دام قد فرضنا أن الوثوق والظن بالصدق حاصل ومستند إلى وثاقة الراوي، يعني حصل لنا الظن بصدقه بأنه ثقة، يعني من وثاقته حصل لنا وثوق. الوثوق اللي حصل لنا مو من عامل آخر، مو بسبب عامل آخر، غير وثاقة الراوي، وإنما استند الوثوق الحاصل لنا استند إلى وثاقة الراوي. كلما استند الوثوق بالخبر إلى وثاقة الراوي فهذا الخبر حجة، لأن شرط الحجية الوثاقة بما هي شنو توجب الوثوق، وهنا كذلك الوثاقة أوجبت الوثوق، إذن فالخبر يكون حجة. أما إذا لا لم يستند الوثوق إلى وثاقة الراوي، حصل لنا وثوق بالوثوق هذا الخبر، يعني 80% نحتمل هذا الخبر صادق، لكن لا لأن الراوي ثقة وثاقته مو هي اللي خلتنا يحصل لنا الظن، وإنما أكو قرائن أخرى عوامل أخرى خلتنا يحصل لنا الظن بصدق الخبر. فالوثوق لم يستند إلى وثاقة الراوي، الوثوق اللي حصل لنا لم يستند إلى وثاقة الراوي. إذا كان كذلك فحينئذ بلي أحس خلو أختل... لا لا لا لا أصلا الملاك ما موجود. الملاك هو أن تكون الوثاقة توجب الوثوق، فإذا لم توجب الوثاقة الوثوق، وإن كان حصل الوثوق بالخبر، إذا لم توجب الوثاقة الوثوق بالخبر فهنا لا تثبت الحجية لهذا الخبر، لأن موضوع الحجية وشرط الحجية عبارة عن شنو؟ لم يكن عبارة عن الوثاقة بما هي الصفة النفسانية، حتى تقولون هذا الراوي ثقة، الصفة النفسانية موجودة عنده، ليش خبر ما يكون حجة؟ الوثاقة التي أخذت موضوعا للحجية لم تكن بما هي صفة نفسانية، وإنما بما هي مورثة للكشف والظن الصدق، مورثة للوثوق بهالجهة، وهذا لم يتحقق منها. وثاقة هذا الراوي لم تورث الظن بالصدق. نعم هذا الخبر خبر موثوق به، يعني خبر موثوق به، حصل لنا الوثوق به 80% نحتمل صدقه، الخبر موثوق به، الراوي هم ثقة، لكن الوثاقة مو هي اللي أثرت على حصول الوثوق. في شي خبر عندنا ليس حجة كما قلنا. نعم عند البعض حجة، عند منه؟ عند من يرى أن الموثوقية في الخبر كافية في حجية الخبر، وهذا بحث قلنا يأتي في الجهة السادسة من هذه الجهات، نحن الآن في الجهة الرابعة. يعني مو موثوقية مستندة إلى الثقة. هناك بحث يأتي إن شاء الله في الجهة السادسة، طرحناه في الفهرس في العام الماضي ويأتي إن شاء الله، وهو أنه مقياس الحجية ليس عبارة عن وثاقة الراوي، مقياس الحجية ليس عبارة عن وثاقة الراوي، الراوي سواء يكون ثقة أو مو ثقة، وسواء تكون وثاقته مورثة للوثوق أو لا، المهم أن يكون الخبر موثوق به، المهم أن يكون الخبر موثوقا به، يعني يحصل لنا الظن بصدقه، وإلا لا الوثاقة ولا تأثيرها على حصول الوثوق هذا كله مو مهم. هذا قول كلام يجعل مقياس الحجية عبارة عن مجرد موثوقية الخبر، ويسقط الوثاقة وتأثير الوثاقة في الموثوقية واستناد الموثوقية إلى الوثاقة، يسقطه عن الحساب كله. وبهذا المطلب طبعا نحن لا نقبله، لكن سوف ندرسه إن شاء الله في الجهة السادسة التي تأتي إن شاء الله. إذن فإلى هنا تبين أن الوثوق والظن بالصدق إذا استند إلى الوثاقة فالخبر يكون حجته، يتنقح موضوع الحجية. وأما إذا كان الوثوق والظن بالصدق غير مستند إلى وثاقة الراوي وإنما مستند إلى عوامل أخرى، فهنا لا يتنقح موضوع الحجية. يبقى الكلام عن تشخيص الضابط، الضابط بين القسمين، يعني كيف نميز الوثوق المستند إلى الوثاقة، نميزه عن الوثوق غير المستند إلى الوثاقة، شلون نميز بينهما؟ ما هو الضابط بين هذين القسمين، يعني بين الوثوق المستند إلى وثاقة الراوي وبين الوثوق غير المستند إلى وثاقة الراوي؟ الصحيح أن الضابط هو هذا، يعني القانون هذا، أنه إذا كانت وثاقة الراوي سهيمة في حصول الوثوق، مو هي العامل الوحيد والأصلي 100%، لا، إذا ذاك صار نور على نور، يعني تارة تكون الوثاقة هي العامل الأصلي التي توجب الوثوق بالخبر، وهذا خوار أخصار بعد أن الوثوق استند إلى الوثاق، تارة لا، نريد أكثر من هذا، نقول إذا أضعف من هذا، إذا الوثاقة لم تكن هي العامل الوحيد في إيجاد الوثوق، أحد العوامل كانت، يعني وثاقته أحد العوامل وعوامل أخرى إلى جانب وثاقته، إذني كلهم مجموعا سببت الوثوق، هذا هم كافي، المقدار هم كافي في أن نقول أن الوثوق استند إلى الوثاقة، استند إلى الوثاقة بما أن الوثاقة أحد العوامل، فيكفي في إسناد الوثوق إلى الوثاقة عرفا، يكفي أن تكون الوثاقة أحد العوامل التي توجب حصول الوثوق، وإن لم تكن هي العامل الوحيد، أن تكون أحد العوامل هذا كافي. فإذا فرضنا أنه حصل لنا الوثوق والظن بصدق هذا الخبر، هذا معناه شنو؟ معناه أنه نحن نستبعد داعي الكذب، إذا حصل الظن، يعني 80% حصل لنا ظن بصدق هذا الخبر، يعني 80% نرى من البعيد داعي الكذب، 80% نستبعد داعي الكذب، صدق مقابل الكذب، إذا 80% نحتمل الصدق، يعني 80% ننفي الكذب، ننفي، نبعد، نستبعد الكذب. فإذا كان هذا معناه أننا نستبعد داعي الكذب، حينئذ يجب أن نرى أن هذا المخبر وثاقته هل كانت مؤثرة وسهيمة في استبعاد داعي الكذب أو لا. إذا كانت وثاقته سهيمة ومؤثرة وإن لم تكن هي المؤثر الوحيد، سهيمة واحدة من العوامل، إذا كانت وثاقته سهيمة ومؤثرة في استبعاد الكذب، حينئذ يكون يصح أن نقول أن الوثوق استند إلى الوثاقة، وثوقنا استند إلى وثاقة الراوي، فيصبح الخبر حجة. أما إذا لم تكن الوثاقة أصلا مؤثرة، لا هي العامل الوحيد ولا هي أحد العوامل، هيك وجودها وعدمها لم يكن لها دور في حصول الوثوق، الوثوق الذي حصل لنا بصدق الخبر جاء من عند عوامل أخرى، أبدا وثاقته ما أثرت، لم تكن وثاقته مؤثرة وسهيمة أصلا في حصول الوثوق لنا بالصدق، إذا كان هالشكل هنا بعد لا يصح أن نقول أن الوثوق استند إلى الوثاقة، الوثوق ما استند إلى الوثاقة، فهذا هو الضابط بين القسمين، بين الوثوق المستند إلى الوثاقة والوثوق غير المستند. إذا سئلنا ما هو الوثوق المستند إلى الوثاقة، نجيب نقول الوثوق المستند إلى الوثاقة هو الوثوق الذي يكون تكون الوثاقة سهيمة ومؤثرة في إيجاده. وإذا سئلنا أنه ما هو الوثوق غير المستند إلى الوثاقة، نقول الوثوق إذا لم تكن الوثاقة أبدا مؤثرة في إيجاد الوثوق، فهنا هذا الوثوق ليس مستندا إلى الوثاقة. وهناك مثال أمثلة لكل من القسمين، يعني القسم الوثوق المستند إلى الوثاقة والوثوق غير المستند إلى الوثاقة، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين.